قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر صفر من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة من كل أسبوع يوم الاثنين ليلة الثلاثاء مع تفسير القرآن العظيم، وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة طه، وسورة طه من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل هي من أوائل السور، وفيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بذكر قصة موسى عليه السلام، فقد بسط الله سبحانه وتعالى قصته في سورة طه فأخذت مساحة واسعة، وذكر الله فيها خبر موسى عليه السلام لما التقى أو لما وصل جبل الطور فناداه الله سبحانه وتعالى، وما بعدها من مما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة التي فيها الدروس والعبر. والقصص القرآني يتميز بمزايا عظيمة بخلاف قصص البشر، فالقصة القرآنية قصة يحكيها الله واقعية وحق. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لهو القصص الحق، فقصصه حق وواقعية، ويسوقها الله بما وقعت من غير زيادة أو نقصان. والقصة القرآنية يسوقها الله سبحانه وتعالى للعظة والعبرة والدروس التي تستفاد منها. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصة تختلف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في سياق قصة موسى في سورة طه، قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يقول المؤلف هنا: وهل أتاك حديث موسى، يقول وهل أي قد، يعني هو الآن يفسر لنا هل هذا يسميه أهل اللغة حرف استفهام، يعني الاستفهامات أو أدوات الاستفهام في اللغة وفي القرآن منها ما هو أسماء اسم ومنه ما هو حرف. الحرف هو هل والهمزة، الهمزة لما تقول أحضرت همزة أو تقول هل حضرت، هذه تسمى حروف، وما سواها كلها أسماء، كلها أسماء. طيب، يقول هنا هل معناها قد، كيف يكون هل معناها قد؟ المؤلف لما يتكلم عن علم وعن بصيرة، فقوله هنا يفسر هل الاستفهامية بقد، لأن الاستفهام هنا يسميه أهل اللغة استفهام تقريري، استفهام تقريري، يعني الله سبحانه وتعالى ما يستفهم بطلب العلم، الله يعلم لكن يريد أن يقرر. فلما تقول أنت لشخص آخر وأنت تعلم أنه قد زاره فلان، فتقول هل زارك فلان، وأنت تعلم، أنت تريد من هذا الاستفهام تريد أن تقرر، أن تحقق الأمر. فهنا هذا معناه لما يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك وها أنت تسمعه الآن، قد جاءك. وبعض أهل العلم يقول أن الاستفهام هنا استفهام للتشويق، يعني الله سبحانه وتعالى يشوق رسوله إلى أن يشتاق أو يستفهم أو يأتي بسلوب الاستفهام على وجه الاشتياق، يقول هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني ألم تشتق إلى سماع مثل هذا الأمر؟ طيب يقول وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله، المراد بأهله قال امرأته، هذا واضح، الأهل المرأة. طيب قال لأهله امكثوا. طيب هي واحدة، كيف يقول لهم امكثوا؟ ليش ما قال امكثي، أي واحدة اجلسي، ما تقول لزوجتك اجلسوا تعالوا، تقول تعالي، هذه لغة عربية. ليش القرآن ما قال كذا؟ القرآن يقول إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا، امكثوا يعني امكثوا هنا، يعني ابقوا. ما السر في مجيء الجمع هنا امكثوا؟ قال بعض أهل التفسير إنه يجوز أن تخاطب الشخص المفرد بصيغة الإفراد، ويجوز أن تخاطبه بصيغة الجمع تقديرا وتشريفا له، هل جئتم اليوم، هل حضرتم، يعني من باب التقدير، هذا جائز في اللغة، هذا واحد. أو يقال إنه لما رجع من مدين، لأن هذه القصة الآن هو لما عاش في بيت فرعون وتربى في حضن فرعون وكبر، وحصل ما حصل منه من قتل القبطي، ثم فراره من فرعون وبطشه، وتوجه تلقاء مدين، ووصل مدين وقال له صاحب مدين نجوت، لا تخاف نجوت من القوم الظالمين، ثم أقام في مدين 10 سنوات يعمل عند صاحب مدين، وبعدما أنهى المدة وتزوج ببنت صاحب مدين رجع إلى أهله، رجع إلى أمه، ورجع إلى بلده التي ولد فيها وهي مصر. فلما في الطريق لما رجع وصل الوادي المقدس ووصل جبل الطور ناداه الله سبحانه وتعالى وكلفه بالرسالة. هنا قال لأهل امكثوا. قال بعض أهل التفسير إن موسى لما رجع كان معه زوجته ومعه خادم، وقيل أن معه أبناء، فلذلك قال امكثوا وخاطبهم بالجمع. طيب قال وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر، يعني رجع من مدين متوجها إلى مصر. قال لأهل امكثوا إني آنست يعني أبصرت، آنس معناها أبصر، فقوله آنست يعني أبصرت هذا الشيء. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يقول لعلي يعني أرجو أنني إذا وصلت هذه النار، لأنه قيل أنه أخطأ الطريق فلم يدري، وأنه كان في ذلك الوقت كان في فصل الشتاء وكان الجو باردا، فاحتاج إلى، لأنه قال لعلكم تصطلون من الاصطلاء وهو التدفي، فكان في هذه الحال، فقال لعلي آتيكم منها بقبس، قبس يعني قطعة شعلة في رأسي، فتيلة يعني قطعة قماش أو نحوه أو خيط أو عود، قبس عود، أو أجد على النار هدى، يقول أجد على هذه النار من يهديني الطريق، لأن قال أي هاديا يدلني على الطريق، وكان قد أخطأ الطريق لظلمة الليل. وقال لعلي لماذا قال لعلي؟ قال لعدم الجزم بوفاء الوعد، يعني يقول أنا ما أدري، أنا سأذهب إلى هذه النار آتيكم لعلي أفعل كذا، لعلي أجد، لأنه لا يدري هل فيها من سيجد هناك. قال فلما أتاها، قال المؤلف فلما أتاها، قال هنا وهي شجرة أو عوسج، شجرة عوسج، يقول إن لما جاءها فإذا هي شجرة، إذا هي شجرة ما في نار، هذه شجرة، قال سبحانه وتعالى جاء قال من الشجرة في البقعة المباركة، الشجرة لما وصل وإذا هي شجرة ولم يجد نارا، قال فلما أتاها ووصلها وصل مكان الشجرة ووصل مكان النار التي كان يتوقع أنها نار، لما رأى الإضاءة من بعيد ظن أنها نار، فلما وصلها نودي يا موسى، لما وصل لم يجد نارا وإنما سمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلمه الله تكليما، قال نودي يا موسى إني، قال بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء. المؤلف كثير ما يذكر قراءات، هنا قرأت هذه بقراءتين، قراءة الفتح فتح الهمزة وكسرها، نودي يا موسى إني أو نودي يا موسى أني، فيقول إذا قلت إني بالكسر فالتقدير نودي يا موسى وقيل إني، وبالفتح نودي يا موسى بأني، بأني أنا، يقول أنا هذا ضمير المتكلم تأكيد لياء المتكلم، أني أنا يريد أن يؤكد الخبر، قال إني أنا ربك، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال الوادي المقدس هو المطهر، معنى المقدس المطهر أو المبارك، طوى يقول بدل من الوادي، لأن الوادي سمى طوى ويسمى الوادي المقدس، كلاهما أسماء إما بدل أو عطف بيان، قال بالتنوين طوى وتركه طوى بدون تنوين، قال مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث، يعني مصروف يعني منون وغير مصروف غير منون، قال باعتبار البقعة مع العالمية يعني من حيث الإعراب، هو يأتي بقراءات يأتي بإعراب مثل هذه الأشياء، يقول وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، الله عز وجل يقول اخترتك يا موسى من قومك، يعني لم أختر من قومك إلا أنت، اخترتك فاستمع، فاستمع لما يوحى إليك مني، فاستمع لما يوحى، يعني الله يوحي إليه ويكلمه مباشرة ويسمع كلام الله، إني أنا الله، هذا الكلام هذا الوحي، هذا بدايات الوحي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، أي لا معبود بحق إلا أنا، يعني لا تجوز العبادة والخضوع إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم فسر قال فاعبدني، إذا علمت أنه لا معبود بحق إلا أنا فالواجب أن تكون العبادة لي، قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي لذكري فيها، أقم الصلاة لذكري فيها، فهذا أول خبر من السماء ومن الله لموسى لما كلفه بالرسالة، قال اعبدني وأقم الصلاة، وهذا فيه دلالة على أي شيء؟ دلالة على أهمية الصلاة، على أهمية الصلاة، وأنها هي الركن الثاني بعد التوحيد، بعد إقامة التوحيد والدخول في الإسلام عليه أن يصلي، ومن لم يصلي لا ينفعه التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله، من لم يصلي لله سبحانه وتعالى فقد حكم العلماء عليه بالكفر، قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، طيب إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ليسوا إخوانا لنا في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي أساس الدين، الفاصل بين الكفر والإيمان هي الصلاة، الصلاة لا تسقط بأي حال، لا تسقط بأي حال حتى يذهب العقل، فما دام العقل معك فإنها لا تسقط بأي حال، تأتي بها على أي حال، لم تجد وضوءا تصلي على قدر حالك، إذا لم تجد لم تستطع أن تصلي قائما تصلي قاعدا، تصلي على جنب، يعني في أي حال، لم تعرف القبلة تصلي على أي جهة، ليس عندك وضوء تصلي على أي جهة، في أي حال، لكن لا يجوز لك في الصلاة أن أن تترك الصلاة بعذر أنك لم تعرف هذا أو لم تعرف القبلة أو لم تجد الوضوء أو لم تجد ستر العورة، هي لا تسقط بأي حال، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها عن وقتها أبدا، ولا إلا لمن أراد الجمع في سفر، أراد أن يجمع صلاة مع أخرى هذا جائز. أما أن يحتج يقول والله الطائرة مثلا وموعد الطائرة أو كذا، لا، تصلي على أي حال ولو في الطائرة لا تسقط عنك، لا يخرج وقتها وأنت لم تصلي. لابد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة الأهمية، الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين وشرعها لأمة محمد، حتى الأنبياء السابقين كانوا يصلون. إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كل الأنبياء أمروا بالصلاة بكيفيات مختلفة. وهذا موسى أمامنا أوصاه الله بأول أمر بعد التوحيد، قال وأقم الصلاة لذكري، يعني لإحياء ذكري، ولأن الصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى. قال إن الساعة، ذكره بنهاية الدنيا ونهاية، وذكره بحقيقة البعث والجزاء والحساب واليوم الآخر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها. كيف يقول أكاد أخفيها؟ يقول يعني لا أظهرها لأحد. ولذلك الساعة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى النبي لا يعلم متى تقوم الساعة. لما جاءه جبريل قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من الساعة، لا أنا ولا أنت. فعلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، فلا أحد يعلم. لكن الله جعل لها علامات، جعل لها علامات صغرى وجعل لها علامات كبرى، وعلاماتها الكبرى هي عند قرب مجيء الساعة، تظهر علاماتها الكبرى، منها طلوع الشمس من المغرب، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، وخروج الدجال، ونزول عيسى، وآيات كثيرة. طيب، قال أكاد أخفيها عن الناس. وفي تفسير آخر وهو الصحيح الذي رجحه كثير المحققين، أن معنى أكاد أخفيها يقول الله عز وجل إن الساعة آتية بلا شك ولا ريب، أكاد أخفيها عن نفسي، يعني كاد الله سبحانه وتعالى وقارب من شدة الإخفاء حتى يخفيها عن نفسه، أخفاها عن الناس بلا شك، وحتى أخفاها يعني حاول أو قارب أن يخفيها عن نفسه. طيب، ما السر في الساعة؟ الساعة هي اليوم الآخر، ما السر في مجيئها؟ ولماذا جعل الله هناك يوما آخر؟ لماذا يبعث الناس فيه؟ لماذا؟ قال لتجزى كل نفس بما تسعى، تجزى فيها في هذا اليوم، يجزي الله كل نفس في هذا اليوم، يوم يبعث الله الأولين والآخرين في يوم القيامة، يجازي كل نفس بما قدمت في الدنيا بما تسعى. قال كل نفس بما تسعى به من خير أو شر، ما قدمت من خير تجده، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل نفس ستجد أمامها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهذا اليوم يجزي الله عباده بأعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل سيجازى بعمل في هذه الدنيا، والدنيا هي دار عمل، والآخرة دار جزاء. فالدنيا العاقل يستغلها في طلب والسعي في مرضاة الله سبحانه وتعالى، والعمل فيما يرضي الله عز وجل، والبعد عن كل ما يسخط الله، كل ما يسخط الله ويغضبه يبتعد عنه، هذا معناه. لأن هناك جزاء وهناك جنة وهناك نار، وهناك دار إقامة، دار إقامة لا تنقطع أبدا، لا تنقطع، خالدين فيها أبدا. قال لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك، أي لا يصرفنك عنها، أي عن الإيمان بها، من لا يؤمن بها، يعني كفر بها ولم يؤمن، كفرعوني كفرعون ومن يعني سار على طريقه، قال من لا يؤمن بها واتبع هواه، اتبع هواه في إنكارها، لأن الذي يتبع هواه لا يؤمن بالآخرة ولا يصدق بالآخرة، وهذه طريقة الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ويتبعون شهواتهم وأهواءهم ولا يؤمنون باليوم الآخر، واتبع هواه فتردى يعني فتهلك. من هو؟ موسى يقول إذا اتبعت هؤلاء هلكت مع الهالكين، فلا تتبع مثل هؤلاء، لا تتبع أهواءهم ولا يصدنك عنهم هؤلاء، فإذا صدوك عنها ترديت وهلكت إن صددت عنها وصرت مثلهم. طيب، هذه الآن عندنا الآيات لما خاطب الله سبحانه وتعالى ونادى الله موسى من جانب الطور الأيمن، قرر له ماذا؟ قرر له التوحيد، أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، ثم قرر له إقام الصلاة والاهتمام بها، ثم بين له قضية البعث والجزاء والحساب، واعتقاد المؤمن بأن هناك دارا أخرى يجازى بها العبد. طيب، بعدها تنتقل الآيات إلى تستمر هي في مخاطبة وكلام الله سبحانه وتعالى مع موسى، وحتى تستمر الآيات في ذكر ما جرى وتكليفه بالرسالة، وأن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله والإقرار بوحدانية الله. طيب، تفضل اقرأ. قوله تعالى: وما تلك كائنة بيمينك يا موسى. الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها. قال: هي عصاي أتوكأ وأعتمد عليها عند الوثوب والمشي، وأهش أخبط واق الشجر بها ليسقط على غنمي فتأكله، ولي فيها مآبب جمع مأربة، مثلث الراء أي حوائج، أخرى كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام. زاد في الجواب بيان حاجاته بها. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى، تمشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان، المعبر به فيها في آية أخرى. قال: خذها ولا تخف منها، سنعيدها سيرتها منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها الأولى. فأدخل يده في فمها فعادت عصا، فتبين أن موضع الإدخان موضع مسكها بين شعبتيها، وأري ذلك السيد موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف إلى جناحك أي جنبك الأيسر تحت العط إلى الإبط، واخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة. أحسن الله إليكم. بيضاء من غير سوء أي برص تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر آية أخرى، وهي بيضاء حالان من ضمير تخرج، لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها من آياتنا الآية الكبرى أي العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها. طيب، يقول: وما تلك بيمينك يا موسى. هذا السؤال يسمى سؤال تسلية، استئناس، إبعاد الروع عنه والخوف، لأنه يعني بلا شك أن موسى في هذا الموقف اندهش وخاف وأصابه الخوف والرعب، فأراد سبحانه وتعالى أن يدخل عليه السرور والتسلية وإذهاب الخوف عنه. قال: وما تلك بيمينك؟ أخبرني. والله عز وجل عالم بهذا الشيء، لكن من باب التسلية له ورفع يعني الخوف عنه. قال: ما تلك يعني كائنة، ما هذه الذي قد وقع يعني وقع وكان في بيدك، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: الاستفهام للتقرير، مثل ما ذكرنا يقرر، يعني لا يستفهم استعلام وإنما تقرير. ما تلك بيمينك؟ قال: لماذا سأل هذا السؤال؟ قال: ليرتب عليه المعجزة فيها. يعني لو سألك أنسان قال لك: لماذا الله عز وجل سأل موسى عن العصا؟ وش الفائدة؟ طيب عرفنا أنها عصا، معه معروفة أنها عصا، ما الفائدة؟ قال: لا، هذه العصا سيكون لها أمر عظيم مدهش، وهو أنها ستنقلب حية، هذا المقصود. قال: يرتب عليه المعجزة العظيمة. قال: هي عصاي، هي عصاي، أتوكأ يعني أعتمد عليها عند الوثوب والمشي، إذا أراد أن يثب ويقفز ويمشي بسرعة، أن تكون الأرض فيها نزول، فيها ارتفاع، فيها منطقة جبلية، منطقة منخفضة، فيحتاج لهذا الأمر. قال: أتوكأ عليها عند الوثوب والمشي. وفيها فوائد كثيرة كما سيأتي. قال: وأهش، أي أخبط ورق الشجر، يعني أهش، المقصود بالهش هنا ليس هش على الغنم، بعض الناس يظن يقول أهش بها على غنم يعني أضرب الغنم حتى تمشي أو تقف أو نحو ذلك، لا، هو يهش بها على الغنم، يهش بها أوراق الشجر، إذا جاء عند شجرة ضرب الشجرة حتى تسقط الأوراق فتأتي هذه الأغنام فتأكل. فالهش على وين؟ على الشجر لا على الغنم. قال: وأهش بها على غنمي. قال هنا بها ليسقط يعني الورق على غنمي فتأكله، ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي حاجات كثيرة فيها، يعني فيها مصالح كثيرة، يعني من حيث الدفاع، لو جاءه سبع أو جاءه أي شيء يؤذيه يستطيع أن يدافع، لو أراد أن يعني فيها مصالح كثيرة، فيها مصالح كثيرة. قال: ولي فيها مآرب، أي جمع مأربة. قال: مثلثة الراء. شلون مثلثة الراء؟ يعني الراء يجوز فيها الرفع الضم والفتح والكسر، هذا معنى مثلثة الراء. تقول مأربة بالضم، مأربة بالفتح، مأربة بالكسر، كلها صحيحة. والمآرب هي الحوائج، الحوائج أخرى، يقول مثل حمل الزاد على العصا، تضع الزاد وتحمله على تضعه في العصا وتحمله، والسقاء وطرد الهوام. قال: زاد في الجواب، يعني هو سألك عن العصا، قل هي عصاي، ولكنه أعطاك إجابات كثيرة. ليش؟ قال: بيان حاجات بها. وهذا يدل على جواز أنك إذا سئلت سؤالا يجوز أن تجيب بمطابقة السؤال وزيادة، إذا رأيت أن هذا السائل يريد أن يستفيد أكثر تعطيه، فتقول هذا له كذا وله كذا وله كذا من المصالح. طيب، قال عز وجل: قال: ألقها يا موسى. فألقاها مباشرة، الفاء تدل على السرعة، لما قال ألقها ألقاها مباشرة، فإذا هي حية، قال: ثعبان عظيم. ورد أنها حية، ورد أنها ثعبان عظيم، ورد أنها جان، أنها جان. قال: فلما أراها تهتز كأنها جان. قد يسألك سائل يقول لك: العصا هذه انقلبت حية ولا ثعبان؟ وما الفرق بينهما؟ وكيف تكون جان؟ نقول: الثعبان هو الذكر من الحيات، من الذكر الكبير الضخم، هذا يقال له ثعبان، وإن كانت أنثى صغيرة يقال لها حية، وإذا كانت تتحرك بسرعة يقال لها جان لاهتزازها السريع. وهذه وقعت كلها لموسى، فهو في لقائه الأول هنا ألقاها فإذا هي حية سريعة، ولما جاء عند فرعون فقال وما قال نعم قال أولو جئتك بشيء مبين، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان مبين هذا ضخم جدا، ضخم جدا، ولذلك بدأ يبتلع ما ألقته السحرة، فإذا هي تلقف ما يأفكون لضخامته وكبر حجمه. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى تمشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى مثل ما قلنا. فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان قال فلا قال قال خذها. قال الله لموسى خذها ولا تخف لا تخف خذها ولا تخف منها، لأنه بلا شك أمامك ثعبان تتحرك سريعا وأنت في صحراء وفي ليل بلا شك أنك ستخاف. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها، أي سنعيدها إلى حالتها الأولى، يعني سترجع عصا، خذها وتنقلب عصا سيرتها الأولى. يقول منصوب بنزع الخافض أي إلى سيرتها أو إلى حالتها الأولى. قال فأدخل موسى يده في فمها في فم الثعبان فعادت أو في فم الحية فعادت عصا، فتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها يعني مسك العصا بين شعبتيها. وأري ذلك يقول أري ذلك السيد موسى يعني الرسول موسى عليه السلام. لماذا أراه الله هذا الشيء؟ يعني ممكن أن يقول له اذهب إلى فرعون وأنا أعطيك آيات هناك وتراها. قال لا، نعطيك الآيات أولا حتى تعرف هذه الآيات ثم تذهب بها. قال أريه ذلك لئلا يجزع إذا انقلبت حية عند فرعون حتى لا يخافه، لكن إذا درب قبل ذلك وأري هذه الآية قبل أن يأتي إلى فرعون خلاص عرفها وذهب الخوف عنه. يعني لو ألقاها موسى مرتين ثلاث أربع وتنقلب ما يعني يخشى منها ولا يخاف لأنه عرفها، ولذلك أعطي هذا. قال واضمم يدك، يعني هذه عندنا الآية الأولى. الآن الآية الثانية اليد، الآية الأولى العصا والثانية اليد. قال أضمم يدك اليمنى بمعنى الكف. يقول هل المراد باليد اليد كاملة من الكتف إلى أطراف الأصابع هذه يد، ولا المراد بس فقط الكف؟ نقول لا، المراد بها الكف. واليد أحيانا تطلق ويراد بها اليد كاملة، وأحيانا يطلق وتراد بها الكف، وأحيانا يراد بها إلى المرافق. في الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حددها، وفي التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يحدد، لكن جاءت السنة في بيان أن الضرب للكفين الضرب للكفين. في السرقة قال فاقطعوا أيديهما، هل تقطع من الكتف ولا من المفصل؟ نقول لا، التي تقطع هي الكف من المفصل. ما الذي دل عليه؟ نقول السنة. وهنا كذلك قال هنا المراد به الكف. قال كيف عرفنا إنها إلى الكف؟ لأنه قال أضمم يدك إلى جناحك، فدل على أن العضد موجود. قال إلى جناحك أي جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها تحت العضد، يعني خذ يدك اليمنى كف اليمنى وضعها تحت جناحك عند الإبط تحت العضد وأخرجها مرة ثانية. إذا أخرجتها مرة ثانية تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة، لأن موسى عليه السلام كان فيه سمرة كان آدم يعني أسمر، فلما أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع أقوى من شعاع الشمس، فلما رآها هكذا بيضاء شديدة البياض عرف أنها آية. قال بيضاء من غير سوء. ليش قال من غير سوء؟ قال ليس عيبا وليس فيها مرض كالبرص ونحوه، لا، وإنما هي آية، آية عظيمة، بيضاء من غير سوء تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر يعني تغطي على البصر. قال آية أخرى وهي بيضاء، قال آية أخرى وهي بيضاء حالان. يقول واضم يدك إلى جناحك تخرج حال كونها بيضاء وحال كونها آية أخرى من ضمير تخرج، لنريك يا موسى بها إذا فعلت ذلك لإظهارها، لنريك إذا فعلت نريك من آياتنا أي من الآيات التي جعل الله، يعني الآيات المراد بها المعجزات، آيات الكبرى أي العظمى على رسالتك، لأن الله أرسله إلى فرعون، قال إلى رسالتك، وإذا أراد عودها، إذا أراد أن تعود مرة أخرى سليمة إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه مرة أخرى كما تقدم وأخرجها فتعود إلى حالتها الطبيعية. نعم واصل. السلام عليكم. اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه إنه طغى، جاوز الحد في كفه إلى ادعاء الإلهية، قال رب اشرح لي صدري وسعه لتحمل الرسالة ويسر سهل لي أمري لأبلغها واحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير يفهم قولي عند تبليغ الرسالة، واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي هارون مفعول ثاني أخي عطف بيان، أشدد به أزري ظهري وأشك في أمي أي الرسالة، والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب الطلب، كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا عالما فأنعمت بالرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى منا عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ للتعليل وأوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ما يوحى في أمرك ويبدل منه، أن اقذفيه ألقيه في التابوت فاقذفيه بالتابوت في اليم بحر النيل، فليلقه اليم بالساحل أي شاطئه، والأم بمعنى الخبر، يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون، وألقيت بعد أن أخذك عليك محبة مني لتحب في الناس فأحبك فرعون وكل من رآك، ولتصنع على عيني توبى على بعايتي وحفظي لك توبى على بعايتي وحفظي لك. طيب يقول سبحانه وتعالى هنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني أراه الآيات ثم كلفه بالرسالة، قال هذه الآيات والآن يأتي الدور الرسالة، أنا كلفتك بالرسالة فاذهب إلى فرعون، لأن فرعون طغى وادعى الألوهية والربوبية، فلا بد أن يوقف عند حده في طغيانه. قال اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه، يعني ملأ فرعون، إنه طغى جاوز الحد في كفره إلى، يعني كفر وزاد إلى ادعاء الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، قال رب اشرح لي صدري، هذا رد موسى عليه السلام لما علم بهذه الآيات وعلم بأنه قد كلف بالرسالة، وهذه الرسالة ستكون إلى أشقى من هو على وجه الأرض وأشد وألد عنادا على من هو على وجه الأرض، ويعرف موسى وقد رباه وقد توعده بالقتل، كيف سيواجهه؟ أمور عظام أمامه. ففي هذه الحال عرف أنه لا بد أن ينفذ هذه الرسالة التي كلف بها من عند الله، لكن لما رأى هذا الأمر لجأ إلى الله بالدعاء، وهذا الذي ينبغي للإنسان إذا حصل له مثل هذه الأمور الصعاب وحصل له مثل ما يجد من المشقة ونحو ذلك، في حتى في أمور الدنيا عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما رأى أمامه هذا التكليف الصعب سأل الله الدعاء، فقال ربي اشرح لي صدري وسعه لتحمل الرسالة. إذا شرح الله صدرك للشيء وأصبح صدرك متسعا لهذا الأمر أعانك الله عليه، قال ربي اشرح لي صدري حتى لا يضيق صدري بهذه الرسالة، ويسر لي أمري، سهل أمري لأبلغها، لأبلغ هذه الرسالة، واحلل عقدة من لساني. شوف كيف الأدعية، الدعاء بانشراح الصدر، تيسير الأمر، هذه كلها يحتاجها موسى، يحتاجها بقوة وبشدة. قال واحلل عقدة من لساني. قالوا إن موسى لا يكاد يبين، لا يفصح، ولذلك قال وهارون أخي هو أفصح مني لسانا. وقال فرعون في موسى قال في قال ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح ولا يتكلم، أي فقال واحلل عقدة من لساني. ولاحظ أنه لم يقل احلل لساني مطلقا، لا، قال عقدة واحدة، ولذلك بقي فيه شيء، وإنما يعني فك عنه عقدة من العقد. قال واحلل عقدة من لساني. قال المؤلف هنا حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير. هذه قصة يرويها المفسرون، والذي يظهر أنها من الإسرائيليات والروايات الإسرائيلية. قالوا إن فرعون، إن لما تربى موسى في بيت فرعون وبدأ في شبابه أو في طفولته، قبل شبابه في طفولته، قال إني أخشى من هذا الإسرائيلي، يقول لزوجته، لأن زوجته أحبته حبا عجيبا، فقالت قال فرعون إني أخشى من هذا الإسرائيلي، يعني كأنها لم تطمئن نفسها. قالت يعني ما الذي لاحظت عليه؟ قال ولكني أخشى منه. فأتوا قيل أتوا بجمرة ووضعوها أمامه، جمرة وتمرة، فقال إن أخذ الجمرة دل على أنه لا يعرف، يعني لا يعرف يعني وليس وراءه شيء، وتمرة أو جمرة، فأخذ الجمرة ووضعها في فيه، فأثرت على لسانه بعدم إفصاحه. هذه من الروايات الإسرائيلية، ويظهر أنها بعيدة كل البعد، كل البعد. ليش؟ هل يمكن أن يأخذ بيده وهي حارة ثم يضعها؟ يعني شيء بعيد هذا، والله أعلم بذلك، لكنه قد يكون منذ ولادته معه هذا الشيء، والله أعلم. طيب، قال واحلل عقدة من لساني يفقه، أن يفهم قولي عند تبليغ الرسالة. ثم قال شوف، قال واجعل لي وزيرا، يريد المساندة، يريد من يعضده ويساند في رسالة، لأنه الأمر صعب جدا، صعب، يواجه أطغى وأشد طاغي على وجه الأرض، كيف تواجهه وهو متوعدك بالقتل ويعرفك منذ طفولتك؟ فالأمر فيه صعوبة جدا، فلذلك سأل الله هذه الأسئلة. قال واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي، أراد أن يكون من أهله لا أن يكون بعيدا منهم، لأنه يعرف معرفة تامة. هارون أخي، تذكر أخاه هارون وكان أكبر منه بسنة، قال هارون أخي. قال المؤلف مفعول ثاني، يعني اجعل لي وزيرا هو هارون. أخي عطف بيان، يعني عطف يبين ما المراد به، قال هو هارون هو أخي، ليس هارون أي واحد. قال السبب، قال اشدد به أزري، ظهري يعني قوتي، وأشركه في أمري في الرسالة، ولذلك يقولون أعظم منه في البشر منة موسى على أخيه، يعني لو لم يسأل ما صار أخوه نبيا هارون، لكن لما دعا ربه استجاب الله دعاه، وجعل معه أخاه هارون رسولا نبيا، وهذه منة عظيمة من موسى لأخيه هارون. قال أشركه في أمري في الرسالة. قال والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم، وهو جواب الطلب، يقول أشدد صيغة أمر، أشركه اجعل، كلها بصيغة الأمر. قال كي نسبحك، أي استجب دعائي هذا الذي سألتك يا رب العالمين، حتى نسبحك، حتى نوحدك ونذكرك، نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، أي عالما، فأنعمت علينا بهذه الرسالة واخترتنا، كما قال وأنا اخترتك يا موسى، إنك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فمن الله عليه واستجاب دعاءه، أتاه سؤله منا عليك. قال ولقد ولقد مننا عليك مرة أخرى، يقول مثل ما مننا عليك الآن باستجابة الدعاء، أيضا تذكر يا موسى إن الله، تذكر إن الله سبحانه، أو تذكر أن الله عز وجل من عليك قبل ذلك وأنت صغير. يقول مننا عليك مرة أخرى إذ، يعني وقت وزمن للتعليم، إذ أوحينا إلى أمك، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذ أوحينا إلى أمك، قال مناما أو إلهاما، والذي يظهر أن الوحي هنا وحي إلهام. لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد، أوحينا إلى أمك ما يوحى في أمرك، قال ويبدل منه أن اقذفيه، يعني ما هو الوحي الذي أوحاه الله؟ أنه أمرها بأن تقذف، أن تلقي هذا الطفل الصغير في أول أيامه في التابوت، تضعه في التابوت، فاقذفيه في اليم، اقذف التابوت في اليم بحر النيل. يعني تصور امرأة يولد لها طفل صغير في أول أيامه، ثم تؤمر بأن تضعه في تابوت صندوق صغير، ستضعه في البحر أو في النهر ويمشي به الماء، يقول هذه ليس لها عقل. لكنها لما آمنت بأمر الله سبحانه وتعالى وصدقت بما قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني أيقنت بذلك. ولذلك هي لما ألقته في اليم وهو طفلها قطعة منها، ووضعته في التابوت وألقته في اليم، ثم لما رأته يذهب ولا تدري أين يذهب، هل تأكله الحيتان أو يسقط في شيء أو كذا أو يغرق، لكن أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل الهموم والأشغال إلا هذا الأمر، فأصبحت تبحث عنه، وأقلقها هذا الأمر حتى لا تنام فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها، يعني ربط الله على قلبها، وإلا كانت أخبرت به، إلا ربطنا على قلبها، فربط الله على قلبها وآمنت بذلك تكون يعني من المؤمنين، فصدقت وآمنت. قال هنا فألقيه في اليم، قال هو بحر النيل، يعني نهر النيل هو أقرب ما يكون عليه قصر فرعون. قال فليلقه اليم بالساحل، أي الساحل والشاطئ. قال والأمر بمعنى الخبر، كيف الأمر بمعنى الخبر؟ لأنه يحكي لموسى وهو عند جبل الطور، يقول اذكر لما قلت لأمك، فليس أمرا جديدا عنه، هو يقول لك خبر. طيب قال يأخذه عدو لي وعدو له، اللي هو فرعون. قال وألقيت عليك محبة مني، قال لتحب في الناس، فأحبك فرعون وكل من رآك. قال في آية أخرى قال سبحانه وتعالى، قالت لا تقتلوه، وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لما التقطه آل فرعون وذهبوا به إلى فرعون ليقتل، صاحت امرأته قالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك، فوضع الله المحبة في زوجة فرعون وفي فرعون، فأصبح أشد الناس محبة له. قال وألقيت عليك محبة مني، قال لتحب في الناس، فأحبك فرعون وكل من رآك، كل من رأى فرعون، كل من رأى موسى أحبه، لأن الله ألقى المحبة عليه. قال ولتصنع على عيني، فتربى في بيت فرعون، تربى على رعايتي وحفظي، لا أحد يمسه، حتى فرعون يدافع عنه لا أحد يمسه ولا أحد يؤذيه، ويتربى في بيت فرعون وفي أو على مال فرعون، وينفق عليه النفقات حتى إذا كبر كان هلاك فرعون على يديه، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى وحكمته. فالقصة تطول معنا والكلام والوقت يضيق بنا، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر. وبلا شك أن القصة القرآنية فيها عجائب وفيها دروس وفيها عبر، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. إن شاء الله نواصل الحديث في بقية هذه الآيات في لقائنا القادم إن شاء الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.